قال رحمه الله: فصل التخصيص. قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. هذا الباب هو باب التخصيص، بعد أن انتهى من باب الصيغ الدالة على العموم شرع في الحديث عن المعنى المقابل للعموم وهو الخصوص، وبدأ بالتخصيص، وأول ما بدأ من مسائل التخصيص ببيان حقيقة التخصيص وما هو المقصود بهذا المصطلح، فقال: قصر الذي عمم اعتمادي غير على بعض من الأفراد، يعني أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، قصر العام على بعض أفراده يعني أن نقصر اللفظ العام على بعض ما يدل عليه وما ينطبق عليه اللفظ، وهذا القصر يعتمد على دليل. هذا معنى قول مع اعتماد غير، يعني يشترط في هذا التخصيص أن يعتمد صاحبه على دليل. فقوله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الآية من قبيل العام من حيث الصيغة، فكل مطلقة تدخل في هذا الحكم، والأصل أن كل مطلقة تؤمر بالتربص بهذه المدة المذكورة ثلاثة قروء، لكننا أخرجنا من المطلقات المرأة التي طلقت قبل الدخول بها، عقد عليها ولكن قبل أن يدخل بها طلقها، فهذه عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأنها طلقت قبل الدخول. وهكذا المرأة الحامل المطلقة إذا كانت حاملا فإنها لا تتربص هذه المدة، وإنما تتربص بوضع حملها، فإذا وضعت الحمل حتى ولو في ليلة واحدة فقد خرجت من العدة. هذا يسمى تخصيص، لأننا أخرجنا بعض صور العام من العموم معتمدين على دليل، وهذا هو الشرط في التخصيص الصحيح. أما لو كان الإخراج بغير دليل فهو تخصيص فاسد وتخصيص باطل ولا يصح لمخالفته لصيغة العموم.